فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، يعني من الرجال الذي يلبس الحرير لا نصيب له في الآخرة، لا خلاق له يعني لا نصيب له في الآخرة. وهذه العبارة تدل على تحريم لبس الحرير على الرجال. وعمر ما كان يعرف، الآن عرف الحكم الشرعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هناك أدلة أخرى أيضا دلت على تحريم الحرير على الرجال، على الرجال إلا مقدار 4 أصابع شيء بسيط في الثوب من الحرير جائز استثناء، لكن ثوب بكاملة من الحرير لا يجوز للرجل يلبسه. أدلة كثيرة منها هذا الحديث إنما يلبسها من لا خلق له في الآخرة، لا نصيب له في الآخرة، آثم الذي يلبسها من الرجال. انتهى هذا الموقف. ثم بعد ذلك بعد أيام أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلل كثيرة، ثياب وفيها من الحرير أيضا أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى عمر بحلة، ذكر عمر وأرسل له هذه حلة الحرير، أرسلها إلى عمر وإلى أسامة، أسامة بن زيد حلة، وإلى علي بن أبي طالب حلة. وزع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثياب. فقال عمر، عمر يتذكر ما سبق من أيام أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير للرجال، قال يا رسول الله أرسلت بها إلي، ترسل لي ثوب من حرير؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت، أنت قلت سابقا إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، كيف ترسل لي إياها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك. جاء أيضا في رواية في البخاري لتكسوها، لتبيعها ولتكسوها، يعني تلبسها أحد من النساء، من زوجاتك من بناتك. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن لو واحد منكم جاب لواحد هدية ذهب، هذه ما حد يسويها، لكن لو واحد جاب لواحد هدية ذهب يقبلها ولا لا؟ يقبلها، ما أعطاك حتى تلبس الذهب، أنت رجل حرام عليك لبس الذهب، بس هي هدية، أعطاك هدية ذهب تقبلها ولا تلبسها، ما يجوز لك تلبسها. هذا الذي حصل، فأهداه ثوبا من حرير لا ليلبسه، ممكن يبيعه يستفيد منه. وانت لو حد أهداك ذهب مثلا أو شيء محرم على الرجال وجائز للنساء، خذه بيعه أو أعطيه حد من النساء. هذا هو التصرف. هذا الشاهد الحديث تحت باب الزيارة، لأن هؤلاء القوم يزورون، زاروا النبي صلى الله عليه وسلم وفود، والنبي صلى الله عليه وسلم استضافهم وأطعمهم أيضا. نعم. قال رحمه الله باب فضل الزيارة. حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل أخا له في الله تعالى في قرية أخرى، فأرصد الله عز وجل له ملكا على مدرجته، فقال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، إني أحبه في الله. فقال فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. نعم، هذا فضل الزيارة وفضل الحب في الله. إذا المسلم أحب أخاه في الله، ما في مصلحة من مصالح الدنيا، أحبه لأنه مسلم، لأنه على استقامة، لأنه تعلم منه، فأحبه في الله. فحبه، حب المسلم لأخيه في الله سبب لحب الله عز وجل له. فالله يحبك إذا أحببت أخاك في الله، فهذا يدل على فضل الحب في الله. هذا الحديث إن الله عز وجل أحبك كما أحببته. وهذا يحتاجه المسلمون في أيامنا، الحب في الله. والحب في الله من الواجبات، حب أخيك المسلم لوجه الله عز وجل من الفرائض، من الفرائض على كل مسلم. يجب عليه أن يحب أخوانه في الله، أخوانه المسلمين، يحبهم في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ذكر من أحب لله فقد استكمل الإيمان. فالذي لا يحب إخوانه المسلمين في الله لأنهم مسلمون، لأنهم إخوانه المسلمون، إنما المؤمنون إخوة، مسلم أخو المسلم. فواجب محبة أخيك المسلم على وجه الأرض، أي مسلم بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو أي شيء آخر، ما دام هو مسلم ومطيع لله ورسوله لا يوجد سبب شرعي لهجره وبغضه. فالأصل وجوب محبة أخيك المسلم ونصرته والدعاء له والوقوف معه في المصائب والشدائد وفي أحزانه، هذه واجبات من حقوق المسلمين. فمن الواجبات الحب في الله، والحب في الله دل هذا الحديث على أنه سبب من أسباب محبة الله. كل واحد يريد أن يحبه الله عز وجل، كل واحد، فهذا سبب الآن بينه النبي صلى الله عليه وسلم. حب أخوانك في الله، هذا الحب يكون سبب لأن الله عز وجل يحبك، يحبك. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الإمام مسلم في الصحيح أيضا: أحبك كما أحببته، إن الله أحبك. فالله عز وجل يحب من يشاء سبحانه وتعالى ويبغض من يشاء. فصفة المحبة وصفة البغض ثابتتان لله عز وجل، يجب إثباتها من غير تمثيل. حب ليس كمثل حب البشر، حب المخلوقات، لا، حب لله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى، حب حقيقي لا نعرف صفته وكيفيته ولا يجوز لنا أن نسأل. يجب إثبات صفة المحبة لله من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل، كما جاء على ظاهر النص. والقرآن والسنة دل على ذلك، أدلة في القرآن والسنة. فهذا حديث تحت باب فضل الزيارة، فهذا زاره، لماذا زاره؟ لأنه يحبه في الله، فالله عز وجل أحبه بسبب هذا الفعل، يدل على فضل الزيارة وفضل الحب في الله. قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل كلاهما قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في الله تعالى، زار رجل أخا له، أخ في دين، في قرية أخرى، مدينة أخرى، بلاد أخرى بعيدة عن قريته، فأرصد الله عز وجل له ملكا على مدرجته. الله عز وجل أرسل ملك وهو في الطريق على صورة رجل أمام هذا الرجل، ملك على صورة إنسان على طريق هذا الرجل وهو ذاهب لزيارة أخيه في الله في قرية أخرى. قال له الملك: أين تريد؟ رجل يكلم رجل، في الحقيقة هو ملك، أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية، أزور أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليك، هل له عليك من نعمة تربها، تملكها، تستوفيها، في حاجة من حوائج الدنيا هي سبب زيارتك لأخيك؟ فيه نعمة، فضل عليك، دين عليك عند هذا الرجل تريد أن تستوفي توفيه هذا الدين، هل له عليك من نعمة تربها تملكها تستوفيها؟ يعني يريد يعرف هل هو مخلص لله كامل أو عنده نية أخرى من أمور المصالح. قال لا، يعني ما عندي أي شيء من أي النعم التي أملكها وأستوفيها لهذا الرجل، ما في. قال لا، إني أحبه في الله، هذا سبب الزيارة، لأنه يحبه في الله زاره. فقال الملك للرجل، الآن صرح عن نفسه، هذا حديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري هنا ورواه الإمام مسلم أيضا في الصحيح. قال فإني رسول الله إليك، الله عز وجل أرسلني، وأعلم سبحانه وتعالى بنيته وبما في صدره، يعلم سبحانه وتعالى لا شك. فإني رسول الله إليك، إن الله عز وجل أحبك كما أحببته، أحبك الله عز وجل. فهذا فضل عظيم لهذه الزيارة والحب في الله، فالمحبة في الله سبب لمحبة الله تعالى للعبد. وفي الحديث فضل زيارة المسلم لأخيه، إذا نوى التقرب إلى الله بالزيارة، النية مهمة جدا. ناس كثير يتزاورون في الدنيا، لكن ما عند كثير منهم ما ينوون، ما يخلصون في النية، ما ينوي يزوره فقط، سلم عليه بيس وياه نتكلم وياه، ما ينوي أن يزوره لوجه الله لينال الأجر والثواب من الله من هذه الزيارة. الإخلاص، النية لابد منها، فإذا وجدت النية وافق ذلك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تقبل العمل، تقبل العمل. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ نعم. هنا حديث في قصة أبي ذر رضي الله عنه، وجاء في أكثر من حديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه بيان أيضا أن المسلم إذا أحب أخاه في الله يكون معه في الجنة، يكون معه في الجنة. باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. الرجل يحب قوما، يحب إنسان، ولما يلحق بهم يعني في المنزلة والجزاء في الجنة درجات، فهو أحبه في الدنيا، كيف يلتقي به في الآخرة؟ هو في درجة وهو في درجة، فيكون معه بفضل الله عز وجل. وهذا من الأدلة على أن المسلم يشفع في الجنة لغيره، كنت تحب أخاك في الله ودخلتم الجنة، هو يحبك في الله وأنت تحبه في الله، وأدخلكم الله عز وجل الجنة برحمته، أنت في درجة وهو في درجة، فالأعلى درجة يشفع للأدنى درجة، يأخذه معه. ليش؟ لأن المرء مع من أحب، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت من أحببت مع من أحببت تكون معه في الجنة في نفس المنزلة. فهذه هذا العمل وهو الحب في الله من أسباب الشفاعة يوم القيامة. هكذا الأزواج أيضا، الزوج والزوجة إذا تفاوتت المنزلة فالأعلى منهم منزلة يأخذ الآخر معه فوق يشفع له حتى يكون معه في الجنة. وهكذا أهل العلم ذكروا أيضا العلماء وطلبة العلماء هكذا يكونون معهم أيضا لأنهم أحبوهم في الله، ففضل الله عز وجل واسع، نسأل الله من فضله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في حديث أنس رضي الله عنه المرء مع من أحب، فقال أنس على طول صدق وافق منه، أنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر وأكون معهم. شوف نظرة الصحابي وفهم الصحابي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح. قال أنس ما فرحنا يوما بأكثر من هذا اليوم، لأنني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر وأكون معهم في الجنة. فالحب في الله فضائله كثيرة، وهذا الحديث الأول في فضل محبة الصالحين، محبة الصالحين، فالمسلم يحب الصالحين يحب العلماء حتى يكون معهم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، يعني هم سبقوه في العمل الصالح والدرجات، كيف يكون معهم في الجنة، كيف يلحق بهم؟ قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت إني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ فهذا فضل التحاب في الله ومن أجل الله عز وجل، لابد نعرف ما هو الحب في الله، ما هي الأسباب لتقوية الحب في الله، ما هو حكمه، وأن الحب في الله من أسباب محبة الله عز وجل، من أسباب رفع الدرجات في الجنة. نعم. آخر حديث قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. نعم، هذا حديث أنس الذي أشرنا إليه وهو في الصحيحين، هذا حديث متفق عليه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ ماذا أعددت من العمل والاعتقاد والمنهج من العبادة من معاملة، ماذا أعددت؟ ولذلك المسلم يعد ويتزود، لا ينتظر متى تأتي الساعة ومتى تقوم القيامة. ليش؟ لأن الموت أقرب، موت الإنسان أقرب، ممكن يموت في أي لحظة قبل أن تأتي القيامة، ومن مات قامت قيامته قالوا. فماذا أعددت؟ اجتهد في العمل، لا تشغل بالك متى تأتي الساعة، متى تقوم القيامة، متى ينزل الدجال، يطلع الدجال، متى ينزل عيسى عليه السلام، لا تشغل بالك، اعتقد بما جاء في الخبر وصدق وأقر به، وإذا جاء هناك تعرف كيف تتصرف. لكن لا تشغل بالك، هذا لا يشغلك كثيرا، اجتهد في العمل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال قال ماذا أعددت من العمل الصالح؟ فالمسلم يراجع نفسه، ينظر إلى عقيدته ومنهجه، صحح العقيدة إذا فيها خطأ، عمله موافق للسنة، فيه إخلاص، يحاسب، يعد نفسه، تزود للآخرة، لا ينشغل في أحيانا في بعض الأسئلة التي تشغله عن العمل، العمل للآخرة. ولذلك لما سأله ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير، يعني ما عندي صيام ولا صلاة ولا صدقة كثيرة، عندي عمل واحد فقط، إلا أني أحب الله ورسوله. عمل عظيم، عمل عظيم. فقال المرء مع من أحب، قال له صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. جاء في رواية عن أنس أيضا في البخاري قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا أيضا في الصحيحين هذه الرواية عن أنس نفس الحديث، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا كلام أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا الإسلام، هم أعلم الناس بهذا الإسلام، فهموا على حقيقته، لذلك نصرهم الله عز وجل لما نصروا دينه وضحوا لأجل هذا الدين وبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله. نجيب على بعض الأسئلة. قال إن كان عابد وينقل العلم، هذا سؤال يتعلق بأثر الإمام مالك الذي افتتحنا به درس اليوم، مالك رحمه الله، إذا كان عابد وينقل العلم تفضل، وما يفتيه العلماء وما يقوله العلماء. جيد، عابد فاضل ينقل عن العلماء جيد، لكن لا يفتي ويتصدر للإفتاء ومجالس العلم وهو ما عنده علم. ممكن يكون عالم وعابد، لكن عابد وغير عالم هذا اللي يحذر منه الإمام مالك رحمه الله. في كثير من عباد الآن لكن ما عندهم علم، ما يعرف الأدلة من القرآن والسنة، ويفتي ويجتهد وما عنده علم، هذا يضل الناس، يضل الناس، لأنه يفتي بغير علم، يتكلم في الدين بغير علم. مرد على الذي لا يعمل فضائل الأعمال ولا يجتهد ويستدل بهذه الأحاديث، ما في رد. المرء مع من أحب، هذا عمل من الأعمال الصالحة، والذي يحب محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون معه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لابد في إثبات دليل على الحب. هكذا اللي يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه في دليل عنده على حبه، في أدلة إثبات برهان واضح. فإذا كان عنده الأدلة، والأدلة هي العمل بالقرآن والسنة، فلا يمكن شخص ما يصلي مثلا ويحب أبا بكر وعمر ويكون يريد يكون معهم في الجنة، ما يمكن، لأنه أخل بأمر مهم من أوامر الله عز وجل وهو الصلاة. فما في إرد، يقال الشخص لا يستند على مثل هذه الحديث ويترك العمل، لابد أن يعمل، يعمل، لأنه ما أدراه أن هل يستمر على هذا الذي يدعيه، ما هو دليله على هذه الدعوة أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخالف وهو يبتدع في دين الله وهو ينتقص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب. لا يمكن أن يكون من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا سؤال جيد. قال إذا كنت أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأعمل بسنته وأعمالي فيها تقصير ليس كالصحابة أو السلف الصالح، هل أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث أنت مع من أحببت يا أبا ذر، المرء مع من أحب. وما دمت أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وعندك الأدلة على حبه، العمل بسنته والصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم واتباعه في أدلة، لكنك مقصر، وكل حد مقصر، تقصير موجود عند كل مسلم، ليس كالصحابة في العبادة وفي المعاملة لا شك. فأنت أحب الله ورسوله وأحب الصحابة وأعمل بالإسلام واستقم كما أمرك الله عز وجل تكون معهم. إن زار أخا في الله وعنده عرض من أعراض الدنيا كذلك لا ينال هذا الفضل حسب نيته، إذا زاره رياء وسمعة يبطل عمله، لا يأخذ أجر على هذه الزيارة بل يأخذ إثم، يأخذ إثم. أما إذا كان عليه دين يزوره أو يأخذ له هدية سيارة أو يهد كذا أي شيء من أمور الدنيا يأخذها إليه أو يأخذ منه أمور مشروعة فيثاب على زيارته، لكن هذا الأجر الذي جاء في الحديث إذا زاره لله عز وجل كما فعل هذا الرجل، ما كان في عنده أي شيء نعمة يربها يملكها ويستوفيها لهذا الشخص، منه ما زاره لأنه يحبه في الله ينال هذا الأجر أن الله عز وجل يحبه، لكن له أجر إذا زاره لأمر من أمور الدنيا وهو مخلص لله ويريد الأجر والثواب بالإضافة إلى أي شيء من أمور الدنيا جائز على حسب نيته. أظن نكتفي بهذا، جزاكم الله خير بارك الله فيكم، حسب يتعب أنا أعتذر عن درس ترغيب بعد الأذان، ونسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.